والذين استوطنوا المدينة وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين وهم الأنصار يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم ولا يجدون في أنفسهم حسدا لهم مما أعطوا من مال الفيء وغيره ويقدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وفقر ومن سلم من البخل ومنع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من المؤمنين من بعد الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا حسدا وحقدا لأحد من أهل الإيمان ربنا إنك ترحم عبادك رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه بخير ويدعو لهم وأن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بخير ويترضى عنهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تنظر إلى المنافقين يقولون لإخوانهم في الكفر من يهود بني النضير لئن أخرجكم محمد ومن معه من منازلكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا سألنا خذلانكم أو ترك الخروج معكم ولئن قاتلوكم لنعاوننكم عليهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما وعدوا به يهود بني النضير. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرج اليهود من المدينة لا يخرج المنافقون معهم ولئن قتلوا لا يقاتلون معهم كما وعدوا ولئن قاتلوا معهم ليولن الأدبار فرارا منهزمين ثم لا ينصرهم الله بل يخذلهم ويذلهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لخوف اليهود والمنافقين وخشيتهم إياكم أيها المؤمنون أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به ولا يرهبون عقابه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من خلف الحيطان التي يتسترون بها لجبنهم وللرعب الذي تمكن من قلوبهم. عداوتهم فيما بينهم شديدة تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة ولكن قلوبهم متفرقة وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم بدر ويهود بني قينقاع حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الخلق أجمعين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر أنهما في النار ماكثين فيها أبدا وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة وخافوا الله في كل ما تأتون وما تذرون إن الله سبحانه خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي تنجيهم من عذاب يوم القيامة أولئك هم الموصوفون بالفسق الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار المعذبون وأصحاب الجنة المنعمون أصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لأبصرته على قوته وشدة صلابته وضخامته خاضعا ذليلا متشققا من خشية الله تعالى وتلك الأمثال نضربها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. وفي الآية حث على تدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل به. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم السر والعلن يعلم ما غاب وما حضر. هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء الرحيم بأهل الإيمان به. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هو الملك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة المنزه عن كل نقص الذي سلم من كل عيب المصدق رسله وأنبياءه بما أرسلهم به من الآيات البينات الرقيب على كل خلقه في أعمالهم العزيز الذي لا يغالب الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة تنزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله سبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلق البارئ المنشئ الموجد لهم على مقتضى حكمته المصور خلقه كيف يشاء له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى يسبح له جميع ما في السماوات والأرض وهو العزيز الشديد الانتقام من أعدائه الحكيم في تدبيره أمور خلقه.